القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع واحد من كبار علماء جامعة الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور محمد المختار المهدي، الذي ولد في 13 من شهر إبريل عام 1939 في محافظة القليوبية. تخرج الدكتور محمد المختار المهدي من كلية اللغة العربية عام 1965 وحصل على الدكتوراه. وعمل الدكتور محمد المختار المهدي في وظائف التدريس الجامعي، حيث عمل أستاذا ورئيسا لقسم اللغة العربية وأدبها، وشغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء. ورحل عنا في 14 من شهر فبراير عام 2016. واليوم بمشيئة الله تعالى نستمع لصوت العالم الراحل الدكتور محمد المختار المهدي وهو يحدثنا تحت عنوان الأمل وحدوده في الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فكل منا يفكر في يومه ومستقبله وينظر في ماضيه ليأخذ منه العبرة لغده، وتتنوع الآمال والأماني بعدد أفراد هذا الجنس البشري بأجمعه، لكل هدف وغاية، ولكل هدف أكثر من وسيلة وطريق. إذا وجد في أحد السبل تعويقا أو عراقيل، لجأ إلى السبيل الآخر مصمما على بلوغ ما يهدف إليه، والأمل يغريه بالكفاح ويهون عليه الصعاب ويشجعه على المضي إلى النهاية المرجوة مهما تحمل في سبيلها من جهود. والغريب في الأمر أن المرأة حين يدرك غاية أو يحقق رجاء تجدد لديه أمل آخر، وانداحت أمامه دائرة الضوء فلمح هدفا أبعد، فإذا به ينطلق نحوه كالسهم المسدد يدفعه نجاحه في تحقيق الأمل السابق إلى المضي نحو الهدف الجديد. وهكذا تتجدد الآمال ترافق الإنسان في مراحل حياته وفي مدارج سلوكه إلى آخر نفس له في الحياة. تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. وللمتأمل أن يتصور الإنسان بدون هذه الروح الطموح، هل يمكنه أن يحقق عمران الكون؟ هل يمكن أن تزدهر الحياة بنتائج الكفاح البشري؟ هل تستفيد الأجيال اللاحقة من السابقة شيئا تتمتع به وترثه؟ لو أن كل امرئ تقاصر أمله فاكتفى بما يقيم أوده ويحفظ حياته، هل ترى هذه المظاهر الحضارية الباهرة في كل أرجاء الأرض؟ إنه لسر إلهي رائع أن يزرع هذا الطموح في قلب الإنسان، وإنها لحكمة إلهية كبرى أن يخفي الله عنه نهايته وأجله، وإلا لدمر الحياة والأحياء قبل رحيله. إن الأمل في الله من صفات المؤمنين، واليأس والقنوط من سمات الكافرين الملحدين والضالين التائهين. فاجعل أملك دائما مهما تشعبت فروعه محكوما بما يرضي الله، فهذا أجل الآمال وهو هدف الأهداف. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والرشد والسعادة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الأمل وحدوده في الإسلام حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد المختار المهدي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث التراث، ولكم تحية الزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.